فاغفر لذنبي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

مصيرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك رب العالمين الحمد لله رب العالمين كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بل

ثم إن علينا بيانه. بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقيل من رآه يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أتمطى كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فأولى ثم أولى لك فأولى فجعل منه الزوجين من ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم لحافظين كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن ألم نشرح

سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء يا خير الرازقين ارزقنا يا ربنا بألف القرآن ألفة وبالماء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة خلة وبالذال دعاء وبالذال ذكرى وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سلاما وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين غنى فرجا وبالقاف قوة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم ملكا وبالنون نصرا وبالهاء هداية وبالواو الضاية وبالياء يقينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات يا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا اللهم ارحم فقيدنا اللهم أسكنه فسيح الجنات اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال اللهم شفع فيه سيد الأنام اجعل ليلته هذه أسعد ليالي اللهم ثبته عند السؤال اللهم لا تحرم ما أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخشى الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول أعمالهم، وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فمن عاش ألفا وألفين فلا بد يوما من دخول القبر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة، تلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف الحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدرينجان محافظة البحيرة. إدارة الصوت والضوء إدارة الحاج عبد المنعم زبزوب وأولاده المقيم بمركز ومدينة تيبروت. أما عن الخدمة الفندقية المتميزة ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف المعلم صبحي عطا مرعي المقيم بمنشية مهنا التابعة لمركز ومدينة كوب حمادة، ونيابة عن عائلات كيلاني وأسرة الراحل الكريم. يشكرون كل من جاءهم بالعزاء والمواساة والبقاء لله وحده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.